يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا إله الكون وناصرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الصوم صفحة 282، المسألة رقم 646. كتاب الصوم. قال: واتفقوا على أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: والصوم في اللغة عبارة عن الإمساك. الإمساك يعني الامتناع عن أي شيء يسمى صوما. وفي الشرع إمساك عن المطعم والمشرب والمنكح مع النية في زمان مخصوص لمن خوطب به وهو من أهله. فهذا تعريفه للصوم شرعا أو اصطلاحا. قال: واتفقوا على أنه يتحتم فرض صوم شهر رمضان على كل مسلم ومسلمة بشرط البلوغ والعقل والطهارة والقدرة والإقامة. الطهارة يعني يقصد إيه من الحيض يعني والنفاس، والقدرة والإقامة لعدم السفر يعني. قال: واتفقوا على أنه يجب على الحائض والنفساء قضاء صوم شهر رمضان، ويحرم عليهما فعله، وإن فعلتاه لم يصح منهما. اتفق الأئمة الأربعة وجميع أهل العلم على أنه الحائض والنفساء لا يعني يجوز لهما صوم رمضان، يحرم عليهما صوم رمضان، ولو صامتا لا يصح صومهما، ويجب عليهما القضاء. قال: فأما المرضع فاتفقوا على أنه يباح لها الفطر إذا خافت على ولدها أو على نفسها، وأنها إن فعلته صح منها. المرضع إذا خشيت أن يحصل ضرر عليها أو ضرر على ولدها، أنه يقل اللبن يعني بسبب الصوم فلا تستطيع أن ترضع ولدها، فإذا خافت ضررا على ولدها أو على نفسها يجوز لها إيه؟ أن تفطر في رمضان. طيب لو صامت، لو يعني تحاملت على نفسها وصامت صح صومها، يعني هي رخصة لها إن شاءت أخذت بها، ولكن لو لم تأخذ بها فصومها صحيح. وأما المسافر والمريض فإنه يباح لهما الفطر، وإن يعني المسافر لا يتوفر فيه شرط الإقامة، الإقامة من شروط وجوب الصوم، والمريض لا يتوفر فيه شرط القدرة. فالمسافر والمريض يباح لهما الفطر لأنهما إيه؟ لم تتوفر فيهما الشروط التي توجب عليهما الصيام، فالصيام ليس واجبا عليهما ويباح لهما الفطر، وإن صام صح منهما. لكن المسافر لو صام، شخص مسافر في رمضان وصام صح صومه، أو مريض يعني تحامل على نفسه وصام في رمضان صح صومه، مع كون كل واحد منهما إذا أجهده الصوم كره له فعله. يعني يقول يصح، لكن مع الكراهة إن كان الصوم يجهده. قال: واتفقوا على أنه يجب صوم شهر رمضان على الحائض والنفساء والمرضع والمسافر والمريض، إلا أنهم لا يتحتم عليهم فعله مع قيام أعذارهم، بل يجب عليهم القضاء مع زوالها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ووجوب الكفارة مع القضاء على ما يجب منه. يعني يقول الحائض والنفساء يعني هما ايه من اهل وجوب صوم رمضان، بمعنى انه يعني ليس بمعنى انهن يصمن يعني رمضان في وقته، ولكن بمعنى انهن يعني يجب عليهن قضاء ما فاتهن بسبب الحيض والنفاس، و يعني وقد يجب عليهن كفارة مع القضاء لو اخرنا القضاء سنة حتى جاء رمضان المقبل مثلا. فإذا يعني كان مسألة يعني إيه يعني مسألة لفظية، يعني من الناحية العملية الحائض والنفساء لا تصومان في رمضان ويجب عليهما القضاء، لكن هل نقول الحائض والنفساء هما من أهل وجوب الصيام أو ليس من أهل وجوب الصيام؟ فالذين يقولون هم من أهل وجوب الصيام ليس بمعنى أنهن يعني يصمن حال وجود العذر، ولكن بمعنى أنهن يعني عليهن القضاء بعد زوال العذر. قال واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصيام والمجنون المطبق غير مخاطبين بالصيام، غير مخاطبين أو غير مخاطبين بالصيام، الصبي والمجنون الذي جنونه مطبق يعني مستمر به لا يفارقه، لأن بعض مثلا من به جنون أو يعني زوال للعقل أو كذا قد يكون يعني يأتيه في بعض الحالات دون بعض، يعني مرات يكون يعني عاقلا ومدرك للأشياء وكذا فيصوم بعدين تأتيه يعني نوبة أو كذا يعني يزول فيها عقله، أو فحينئذ يرتفع عنه الصوم، فإذا أفاق يعني وذهب عنه أفاق. قال واتفقوا على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان وأنه لا يجوز إلا بنية، ثم اختلفوا في تعيينها، يعني اتفقوا على وجوب النية، ولكن هل يجب أن يعين أنها نية صوم رمضان ولا ممكن ينوي الصوم مطلقا من غير أنه صوم رمضان، يعني نوى أنه صائم غدا أو نوى أنه صائم نفلا ثم بان أن اليوم من رمضان، فهل يعتبر يعني تحقق فيه شرط النية أو لا؟ فاتفقوا على وجوب النية للصوم المفروض، لكن اختلفوا في تعيينها، هل لابد أن ينوي أنه صائم غدا من يعني على أنه يوم من رمضان أو يكفي أنه صائم أو فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه لابد من التعيين، فإن لم يعين لم يجزئه، وإن نوى صوما مطلقا أو نوى صوم التطوع لم يجزئه. فقال الجمهور قالوا لابد من تعيين أنه صائم غدا على أنه يوم من رمضان، فلو نوى أنه صائم غدا واتضح أنه يوم من رمضان وهو لكن لم يكن في نيته أنه صائم على أنه من رمضان، إما نوى صوما مطلقا أو نوى صوم تطوع كان أول يوم في رمضان الاثنين مثلا وهو كان ناويا أن يصوم هذا اليوم على أنه يوم اثنين واتضح أنه من رمضان، فهل يجزئه على أنه من رمضان؟ الجمهور قالوا لا يجزئه، لابد أن يكون نوى أنه يصوم على أنه من رمضان. وقال أبو حنيفة لا يجب التعيين، وإن نوى مطلقا أو نفلا أجزأه، وهي الرواية الأخرى عن أحمد. أبو حنيفة وروي عن أحمد قالوا لو نوى أنه صائم نفلا أو صائم مطلقا واتضح أنه من رمضان أجزأه، يعني ليس عليه قضاء. قال ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان، فقال مالك والشافعي وأحمد يجوز في جميع الليل وأول وقتها بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، وتجب النية قبل طلوعه. مالك والشافعي وأحمد قالوا وقت النية يعني طول الليل، يعني ابتداء من غروب الشمس لغاية طلوع الفجر الثاني، يعني في أي وقت من هذا الوقت ينوي يعني يعزم نية لا تحتاج إلى تلفظ، مجرد إيه أن يعزم بقلبه على أنه صائم غدا، يعني على أنه صائم غدا، أنه على أنه يوم من رمضان. وقال أبو حنيفة يجوز بنية من الليل ولو لم ينوي حتى يصبح ونوى أجزأته النية ما بينه وبين الزوال. الإمام أبو حنيفة يقول الصوم المفروض حتى لو إيه لم ينوي بالليل، ولكن بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، المهم قبل الزوال قبل الظهر، إذا كان يعني لم يتناول شيئا من المفطرات حتى لو لم يكن نوى الصيام من الليل ثم نوى قبل الزوال أن يصوم هذا اليوم على أنه من رمضان أجزأه ذلك. وكذلك اختلافهم في النذر المعين، لذلك لو كان نذر أن يصوم لله تعالى يوما وبعدين أصبح في يوم من الأيام لم يكن نوى من الليل أن يصوم هذا اليوم ولم يتناول شيئا من المفطرات وبعدين بدأ له قبل الظهر كذا أنه ينوي أن يصوم هذا اليوم بنية قضاء النذر الذي عليه، أجزأه عند أبي حنيفة ولا يجزئه عند الجمهور. قال واتفقوا على أن ما ثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان وقضاء النذر والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل، بس طبعا يعني باستثناء ما مر ذكره عن أبي حنيفة رحمه الله. قال واختلفوا في النية لصوم شهر رمضان، هل يجزئه بنية واحدة لشهر رمضان كله أو تفتقر كل ليلة إلى نية، هل يحتاج يعني كل ليلة ينوي أنه صائم غدا أو بس أول ليلة من رمضان ينوي أنه صائم شهر رمضان كله ويكفيه نية واحدة في أول الشهر عن الشهر جميعه. فقال أبو حنيفة والشافعي تفتقر كل ليلة إلى نية، وقال مالك تجزئه نية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها، يعني بشرط إيه ألا يطرأ عليها ما يفسدها، يعني لا يفسخ، يعني لا يأتي وسط الشهر وينوي أنه لن يصوم بقية الشهر، فطالما لم يفسخ نيته فهي مستمرة معه إلى آخر الشهر. وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه تفتقر كل ليلة بنية، والأخرى كمذهب مالك، يعني نية واحدة في أول الشهر تجزى. قال واتفقوا على أن صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال إلا مالكا، فإنه قال لا يصح إلا بنية من الليل، فقال ما عدا مالكا قالوا صوم النفل يجوز إيه قبل الزوال، يعني لأنه ورد يعني حجة الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يأتي يعني يدخل بيته بعد أن صلى الفجر في المسجد ويأتي يعني في النهار ويسأل يعني هل عندكم طعام أو كذا، فإن لم يجد يعني طعاما في البيت قال فإني صائم، فمعناه أنه لم يكن يعني عازما على الصوم إلا لما لم يجد طعاما فعزم على الصوم، فهذا صوم النفل يجوز للإنسان يعني حتى لو لم يكن نوى الصوم بالليل ثم وجد نفسه أنه لم يأكل شيئا لغاية قريب من الظهر أو كذا فبدأ له أن ينوي الصيام فله ذلك طالما هو نفل، إلا مالكا إيه لم يوافق على هذا، قال لابد من الليل مثل الفرض. قال واتفقوا على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال، هذه نخليها بعد الدرس القادم موضوع الرؤية إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.